البرنامج العام يقدم لكم أنا وأنت وسنوات العمر، محمود مرسي. أنا وأنت وسنوات العمر، محسن توفيق. أنا وأنت وسنوات العمر، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. ادخل. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، في واحد عايز سيادتك برا. أظن شايفني مشغول يا عبد الرحيم، ما عنديش استعداد أقابل حد خالص. أنا حاولت أفهمه كده، لكن قال إن في معاد مع سعادتك. قال لك إن في معاد دلوقت؟ أيوة. شكله إيه الشخص ده؟ تعرفه؟ من المترددين على الشركة؟ لا، دي أول مرة. ثم إنه شاب صغير في السن، بيقول إنه مهندس. افتكرت. خليه يتفضل عبد الرحيم. أمر سعادتك. ومش عايز أي إزعاج طول ما هو موجود معايا. حاضر. اتفضل يا سعادتي. أهلا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. اتفضل اتفضل اتفضل هنا. اسمي شوكت عزام، جاي لسيادتك من طرف المهندس مراد عثمان. أيوة فندم، أنا خريج دفعة. ما فيش داعي، أنا عارف عنك كل حاجة. لكن أنت بسم الله ما شاء الله، عكس ما كنت متوقع خالص. أنت طلعت شخص مختلف تمام عن تصوري ليك. مش فاهم قصدي سيادتك. قصدي أنك وسيم جدا، مهتم أوي بلبسك. غريبة أنك طلعت مهندس، كان مفروض أنك تكون ممثل وتتخصص في أدوار الحب. مستحيل يا فندم أكون ممثل. ليه بقى؟ هما يعني اللي بيمثلوا يزيدوا عنك إيه؟ مش مسألة يزيدوا أو يخسوا، الحاجة الوحيدة يا فندم اللي أنا عشقتها وهوتها هي الهندسة. مش ممكن يا باشمهندس الإنسان ينجح في أي عمل إلا إذا كان بيحبه. عندك حق. الحقيقة المهندس مراد كلمني عنك من شهرين تقريبا، واداني فكرة كاملة عنك، وأنا بدوري عرفت عنك حاجات تانية كان من الصعب أني أعرفها من مراد. حاجات زي إيه؟ هي حاجات خاصة، يمكن تكون دقيقة شوية لكن مهمة. أنا أي حد يتعاون معايا في شغل لازم أكون عارف عنه كل حاجة. ألو. مساء الخير، أنا زهر. أهلا يا زهرة، إزايك؟ ها عاملة إيه؟ عايزة حاجة؟ لا مفيش. أنت هتتأخر كتير؟ يعني لسه قدامي مش أقل من ساعتين. أصلي كنت عايزة أخرج. هتروحي فين؟ مفيش في دماغي مكان معين، احتمال أروح النادي شوية، احتمال أروح سينما. زي بعضه، اللي تشوفيه اعمليه. مع السلامة. دي مراتي اللي كانت على التليفون. ما علينا، نرجع لموضوعنا. احنا كنا فين وكنا بنقول ايه؟ ايوه فندم، اخر حاجة سيادتك قلتها انك عارف عني كل حاجة. ايوه فعلا، سنك 26 سنة مش كده؟ وشهر وست ايام. كويس انك تكون دقيق كده. بحكم اني مهندس فلازم الدقة تكون صفة اساسية لي. وانت في الكلية كنت بتحب زميلة لك اسمها كان ايوه سهير، ولما اتجوزت وسابت الكلية كانت المسألة صدمة ليك. الصدمة الحقيقية كان سببها انها سابت الكلية، مش انها اتجوزت. الجواز موجود في اي لحظة، لكن فرصة التعليم مش موجودة على طول. اذا حاولت تخدع نفسك فبلاش تخدعني. جوازها سبب ليك جرح كبير، مفيش داعي تنكر. يمكن، بس سيادتك عارف ان اول حب في حياة الانسان بيكون فيه اندفاع، وعواطف الانسان بتكون اكبر بكتير من عقله. ده صحيح. وبتروح سينما كتير، بس مش غاوي الافلام العربي. علشان افلام موضوعاتها مكررة. وبتشتغل مهندس موظف في شركة قطاع عام، ومرتبك صغير قوي. ظريف جدا تعبير سيادتك مهندس موظف ده. يمكن ده السبب الأساسي اللي خلاني أطلب من المهندس مراد إن يشوف لي عمل إضافي في أي مكتب هندسي أو شركة مقاولات. أصلي بحب الهندسة قوي، وحاسس إني أقدر أبتكر. كويس قوي إني أسمع منك ده. أنا أحب الشباب الطموح، من عيوب شبابنا انه ما عندوش طموح، بيتعلم علشان ياخد شهادة، وياخد الشهادة علشان يضمن بها وظيفة، والوظيفة قاعدة على المكتب. هو اي قاعدة ما فيش منها فايدة، مش كده ولا ايه؟ طبعا. هي دي الحقيقة ولا انا ببالغ؟ فعلا يا فندم دي الحقيقة. وكمان يا شوكة انت محتاج فلوس، اوعى تقول انك عايز تشتغل لمجرد الهواية، انت في بداية حياتك ومحتاج تكون نفسك، ثم انك من أسرة على قدها، اظن لك 4 اخوات مش كده؟ ايوه. وانت الخامس. تمام. وكلهم لسه في جامعات ومدارس، وافتكر ان السيد الوالد موظف درجة سادسة وسنه 53 سنة، ومسكينة صحته. ايوه وعنده ازمات ربو، لكن اسمح لي باشمهندس فؤاد، حضرتك بوليس مباحث. يا راجل بوليس ايه بس؟ انت عارف عني كل حاجة، مش ناقص الا انك تقول لي ست والدتك. يعني لا دي الله يرحمها بقى، على فكرة انت كنت بتحبها قوي. مستحيل اللي بيحصل ده شيء مدهش وغريب. ايه هو اللي مدهش وايه الغريب فيه؟ المعلومات اللي سيادتك عرفتها عني دي ضخمة قوي، اكبر من شغلي في المكتب الهندسي بتاع سيادتك. ابني دي كلها شوية معلومات انسانية، ظروفك، اخلاقك، اسرتك، لكن المعلومات البوليسية لها شكل تاني خالص. انا لازم اتأكد منك الاول علشان اتعاون معك، وده مش عيب، ومهنة المهندس تحب الدقة، اي غلطة ممكن تسبب انهيار. انا سيادتك حق، ياريت اكون عند حسن ظنك، علشان كده انا بعت لك. شيء يسعدني ان اكون محل ثقتك. انت محل ثقتي فعلا، وعلشان كده هستعين بيك في مسألة مهمة جدا. انا مستعد اعرض على سيادتك مشاريع هندسية كنت عملتها، انا متأكد انها. على مهلك شوية. السيجارة. متشكر قوي، انا ما بدخنش. المسألة اللي انا هستعين بيك فيها ملهاش دعوة بالهندسة خالص. ملهاش دعوة بالهندسة؟ بس انا فندم ما اعرفش حاجة غير الهندسة. بعدين هتلاقي قدامك الفرص عدد شعر راسك، ولك عليها يا عم اوفر لك اكتر من فرصة. توفر لي اكتر من فرصة؟ طيب يا فندم، المسألة سيادتك هتكلفني بيها ممكن اخد فكرة عنها؟ مش دلوقت علشان شرحها عايز وقت طويل، لكن انا بقول ايه، بقول دلوقتي تمضي العقد بتاعك. ها، انا مجهزه من امبارح، عملت لك مرتب مبدئي 75 جنيه، افتكر انه مرتب مناسب قوي. ايوه يا باشمهندس، بس يعني لا لا لا لا لا، انا ما احبش الشخص المتردد، لازم تعرف انك بتتعامل مع المهندس فؤاد عبد القادر، وده اسم معروف كويس قوي. امرك عظيم جدا. انت طبعا ما عندكش عربية. سيادتك عارف عني كل حاجة. انا اشتريت لك عربية. عربية ليه انا؟ ايه الحكاية فؤاد بيه؟ لا العربية بتاعت المكتب، وخاصة بالشركة بتاعتي يعني، بس انت الوحيد اللي هيستعملها. المسألة اللي انا هكلفك بيها محتاجة ان يكون معاك عربية. الو، أنا زهرة. أيوة يا زهرة، إزايك؟ بتكلمي منين؟ من البيت، رحت النادي لقيت دمه تقيل، لفيت على السينمات لقيت الأفلام كلها سخيفة، رجعت، يعني أنا دلوقتي في البيت. طيب يا ستي، أنا مش هتأخر. برضو دي كانت مراتي، خد مفاتيح العربية اهي، أنا عارف إنك بتسوق. أظن يا فندم أنت عايز تعرف إيه هي الحكاية. تمام. مراتي. مراتك؟ أيوة. يعني إيه؟ مالها مراتك يا فندم؟ وأنا يعني المسألة بسيطة جدا، أنا عايزك تراقبها. عايز عينك تكون عليها وأعرف كل حاجة عنها. شيء غريب ومدهش. أنت فاكرني معين يا باشمهندس بوليس سري خاص؟ 5 سنين في كلية الهندسة، أنجح بامتياز، وفي النهاية تقول لي عينك تكون على مراتي؟ فكني واخد البكروس بتاعي من معهد أمناء الشرطة؟ دم خفيف جدا وانت منفعل. هدي حاجة ما كنتش أعرفها عنك. اتضح انك ما تعرفش عني حاجات كتير يا فندم. انت عرفت عني كل حاجة ظهرة، لكن ما تعرفش انا جوه مني ايه. يا باش مهندس، انا جوه مني انسان كله كبرياء. كبريائك محفوظ. كبرياء محفوظ ازاي وانت عاوز تشغلني شغلة حقيرة وبتطلب مني طلب رخيص؟ اجيب لك ليمون علشان تهدى. مش عاوز ليمون، انا هديت خلاص. هو اسف جدا اذا كنت انفعلت وبكلم حضرتك، لكن الشغلانة او المسألة اللي حضرتك بتقول عليها دي مش اختصاصي. انا مهندس وبس. ممكن تهدى شوية؟ انا هادي جدا. لا اكتر من كده، عاوزك تكون اهدى من كده 10 مرات. امرك. بس احب اقول لسيادتك حاجة، اذا كنت بتشك في مراتك. لعلمك انا ما بشكش في سلوكها، مراتي انسانة نادرة جدا. بس انا عرفت حاجة في الايام الاخيرة حيرتني. حد قالك عنها حاجة كده ولا كده؟ ايوه. مش عاوز اعرف. لا انت لازم تعرفها، اصلها نكتة. عندك مانع تسمع نكتة؟ اذا كانت نكتة ما فيش مانع. مراتي بتشيع انها آنسة وما اتجوزتش خالص. اي اكتشفت الحكاية دي بالصدفة وانا في النادي، كل الاعضاء كانوا بينادوها يا آنسة. مرات حضرتك آنسة؟ ازاي؟ آنسة عندها كم سنة؟ 22 سنة. مراتك عندها 22 سنة؟ هي دي النكتة الحقيقية. مراتك لازم تكون عندها 44 سنة. اسمع يا باشمهندس، طالما ان في فرق سن كبير بالشكل ده تبقى انت بتشك فيها. ثم هي ليه بتقول انها آنسة رغم انها مراتك؟ ومراتي من 6 شهور. اسمع يا باشمهندس، مراتك تطلع مدام تطلع آنسة، انا ماليش دعوة. واحد من اعضاء النادي قال لي انه عايز يخطبها لواحد صاحبي، وعرض عليها الامر، وهي قالت له يديها فرصة تفكر. برضو يا فندم انا ماليش دعوة، مش مشكلتي. ثم ايه يعني لما قالت انها آنسة؟ سنها لسه صغير، والبنات في السن ده بتكون ليهم افكار خاصة. يمكن بتلاقي سعادتها مع الناس على اساس انها آنسة ومش متجوزة. يا فندم انا مهندس مش انت مضيت العقد خلاص. عادي يا فندم، انا ممكن ابلغ البوليس. مش من حقك انك تشغلني شغلانة انا لا اصلح ليها اساسا. ثم ليه تعذب نفسك وتجوز بنت صغيرة؟ مفيش حد بيجوز انسانة الا اذا كان واثق فيها. الثقة مسألة ضرورية. زهرة مراتي انا واثق فيها جدا، انا مربيها وهي طفلة عندها 7 سنين. ربيها علشان تجوزها؟ هي فندم بطة هتربيها علشان تذبحها؟ اسمع يا باشمهندس فؤاد، انا ماليش دعوة. لا ليك دعوة، وكل اللي انا عايزه هتعمله. ايه بقى الحكاية؟ عافية؟ ارهاب؟ لا عافية ولا ارهاب، لكن منطق. الكلام اللي حضرتك بتقوله مفيش فيه ريحة المنطق خالص. اسمعني بس، انا محبش المناقشات الطويلة والجدل اللي ملوش لازمة. انا اخترتك بالذات للمهمة دي لأكتر من سبب. ايه بقى الاسباب دي؟ ان المسألة مش حقيرة زي ما بتقول، دي مراتي يا اخي، يعني شريكة حياتي. لما يراقبها مخبر ولا شخص محدود التفكير تبقى مسألة حقيرة فعلا. لازم اللي يراقبها يكون انسان واعي. ما بلاش مخبر، هات لها ضابط حكم دار. ارجوك، المسألة مش محتاجة تريقة، ولازم تكون على مستوى المسؤولية. انت قصدك لسه صغير وتجربك محدودة. طيب خلينا في الأسباب لو سمحت. أولا ثقتي فيك. وإيه تاني؟ الحكاية مش هتكون زي ما انت فاهم. انت مش هتعيش عمرك تراقب مراتي، لا دي مدة بسيطة خالص، شهر شهرين بكتير. ثم ما تنساش ان حكاية زي دي لازم تكون سر، ومفيش غيرك أقدر أتمنه على سر حساس زي ده. طيب وبعدين؟ تأكد اني هقدم لك كل مساعدة ممكنة، وتأكد انك كمهندس هتتربى في شركة المقاولات بتاعتي والمكتب الهندسي. يا باش مهندس، انت ظاهر عليك انسان طيب زيادة على اللزوم. متشكر. وافقت والله. طيب وافقت مش كده؟ طيب. عال مش ناقصك دلوقتي غير حاجتين اتنين، تعمل اشتراك في النادي من بكرة، وخليك تشوف زهرة مراتي، وبعد كده أنا في انتظار تقريرك. على خيرة الله. أهلا أهلا آنسة زهرة. أهلا يا كمال. هو أنا جاي بدري ولا إيه؟ جاي بدري 5 دقايق بس، استريحي. هفرج سيادتك على كام تسريحة جديدة آخر موضة بباريس الأيام دي. اتفضلي. متشكرة قوي يا كمال، أنا مش هغير تسريحة شعري اللي أنا متعودة عليه. تحبي مجلة ولا جرنان؟ لا لا كلها دقيق. طيب بعد إذنك أخلص الهاني. اتفضل. كمال، تحت أمرك يا أنسة. في شاب عمال يبص بدماغه كل دقيقة والتانية جوه الصالون. لازم الأرياف يا أنسة زهرة، لحظة واحدة مشيه. أنت يا أستاذ، أنت يا سيد. أنا؟ أيوه سيادتك. أي خدمة؟ أظن عيب يعني، واضح أن سيادتك إنسان متعلم وما يصحش اللي بتعمله ده. ليه أنا عملت حاجة؟ أيوه، والزباين اشتكوا منك، ده كوافير حريمي وعيب لما تدخل الأنسات والسيدات اللي جوه زي إخواتك. اتفضل اتكل على الله بدل ما اجيب لك امين شرطه. امين شرطه مره واحده؟ بقولك ايه يا اسطى، انا واقف هنا مستني تاكسي، لو دخلت عندك هات امين الشرطه، لكن الشارع ده بتاع الحكومه، ولو جه امين الشرطه هخليه يقف جنبي. اعوذ بالله، تلاقي حدثك صحيح. ايه الحكايه يا باشمهندس فؤاد؟ حد يتجنن ويتجوز بنت بالجمال ده؟ دي صاروخ. ده انت مش عاوز واحد يراقبها، اللي زي دي عاوزة اسم بوليس بحاله. ناس ليها بخت، الناس الاغنياء دول واخدين كل حاجة ليهم، حتى البنات الحلوة. ايه رايك يا انسه زهر؟ متشكره كمال، اتفضل. مرسي يا فندم، مع السلامه. اتفضل يا مدام مرفت. انا عاوزه اغسل شعري وعاوزه حمام زيت واشوف التصقيحات الجديده. تحت امرك يا فندم. بقولك ايه اصلا، هو انت تاني؟ مفيش غير البوليس. تعال تعال تعال معايا، تعال معايا عشان عيب اتكلم قدام مدام. طبعا انت ما تعرفش انا مين. الحقيقه لا يا فندم. احسن، مش هتعرف انا مين. قول لي، المدام اللي خرجت دلوقتي حالا من عندك دي، دي مش مدام، انسه يا فندم. تبقى الانسه اللي خرجت دلوقتي حالا دي تعرف عنها ايه؟ دي اسرار يا فندم، ما اقدرش انطق بنص كلمه عن زبونه عندي. انت تعرف انا مين؟ قلت لحضرتك لا. انت لو عرفت انا مين هتخاف وتقول. وهي كمان شخصيه خطيره جدا. انا من غير ما تقول يا فندم، انا عرفت حضرتك من هيئتك. عاوز تعرف ايه بالظبط؟ عملت ايه بقى من ساعه ما دخلت لغايه ما خرجت؟ مفيش يعني، ما عملتش حاجه خالص. اعترف احسن لك. دخنت سيجاره. هي بتشرب سجاير والله. ايه تاني؟ مفيش. ما تشوف حاجه غير مفيش دي؟ ما اتكلمتش في التليفون مع اي مدام من المدامات اللي عندك؟ صدقني يا فندم. مصدقك. امسك. ايه ده؟ فلوس؟ الف شكر وكتر الف خيرك. ما فيش داعي، هو انا عملت حاجه؟ انا بس احب اخدك. امسك يا راجل امسك، دي مش من جيبي، دي من الميزانيه العامه. اسمع، خلي بالك منها كويس، وخلي الحكايه دي سر، واكيد انا هشوفك تاني. تشرف يا فندم. شايفة منى الواد اللي هناك ده؟ جنن، انا سالت عنه، عضو جديد، اول يوم ليه في النادي النهارده. هو ماله قاعد لوحده كده وعينيه على بسلامتها؟ قصدك زهره؟ ايوه، انا مش شايفه ان عينه عليها ولا حاجه. هي دي بتكلم حد ولا حد بيكلمها؟ بقول ايه، تيجي نتعرف عليه؟ حلمك شوي، مش من اول يوم، الايام هي قدامنا كتير. بس يا خبر، زي بعضه. ايه في ايه حصل؟ سرية الخنشورة هجمت عليه، يا حرام المسكين. مساء الخير يا أستاذ. اهلا يا فندم. اعوذ بالله من غضب الله. انت عضو جديد مش كده يا اخويا؟ ايوه فندم، اول يوم ليا النهاردة. اكيد سيادتك اللي انشأت النادي ده. انا عدوة من 38 سنة، اسمي سرايا. ربنا يديك طول العمر وعاشت الاسامي. واسمك انت ايه بقى؟ لا انا ماليش اسم، انا اللي ما يسماش خالص. بعد اذنك. على فين؟ ماشي. شايفة؟ أول ما بسلمتها مشيت، هو قام كمان جري وراها. على رأي المثل، يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. إيه الأخبار؟ كله تمام يا فندم. أقول لك بقى، هي خرجت من البيت، لكن يا باشمهندس قبل ما تخرج من البيت لازم أقول لك على حاجة. مراتك دي حلوة قوي وصغيرة قوي ويتخاف عليها قوي. علشان تعرف إن عندي حق. هي خرجت من البيت ركبت عربيتها، أنا وراها بالعربية بتاعتي، قصدي بتاعت المكتب. راحت الكوافير، حريمي طبعا، واللي زي مش ممكن يدخل، يعني هدخل اعمل ايه؟ وقفت بره قرب الباب، وكل شويه ابص بدماغي الاقيها قاعده ساكته. كويس، وبعدين؟ الظاهر رص الحلاق شافني، خرج وحب يعمل عليا الثلاثه اربعه اياهم دول. قالوا ايه؟ عاوز يجيب لي امين شرطه. انا عملت عليه الخمسه سته بتوعي، فهمته اني مباحث وخليته يخر. يعني الحلاق اتكلم؟ قال لي كل حاجه عنها. وقال لي فندم على حاجة خطيرة جدا. ايه؟ مراتك سعدت بيه شربت سيجارة وهي قاعدة عند الكوافير. انا عارف انها بتدخن، لكن ما حصلش حاجة تاني؟ مفيش، وحصلتها على النادي. على النادي وعلى اللي جرالي في النادي. انا بقى قاعد بعيد عنها كده بشوية ومركز عليها، هي قاعدة لوحدها وانا مستني حد يطب عليها يكلمها، لغاية ما حصل. ومين بقى اللي طب عليه؟ أنا اللي طب علي عزرائيل شخصيا. واحدة ست محنطة قالت لي إنها اللي أسست النادي، أنا قمت جاري. المهم زهرة راحت السينما. طب وانت عملت ايه؟ اديت لموظفة الشباك 50 قرش وحجزت تذكرة وراها بكام صف كده. لما قعدت وراها كانت لوحدها، الكرسي اللي على شمالها فاضي واللي على يمينها فاضي. الزهرة فندم انها كانت حاجزة 3 كراسي. انا قلت بعد شوية حد هيطب عليها ويقعد جنبها لما السينما تضلم، لكن ما حصلش. السينما ضلمت والفيلم اشتغل وخلص وهي لوحدها. شفتها ازاي والسينما ضلمة؟ مش جايز حد جالها في الضلمة وانت ما شفتش؟ وده اسمه كلام برضو. لا ده انا عجبك قوي. كل شوية بقيت اولع سيجارة وفتحت الولاعة على الاخر. الولاعة بقت تنور احسن من لمبة 50 شمعة. بقت تكشف السينما كلها، الاقيها لوحدها. بقيت اعمل كده وانا ميت من الخوف طبعا، خايف العساكر البلديه طبوا علي. ما انت عارف بقى ان التدخين ممنوع. انت ممتاز يا شوكة. يا فندم انا مش شايف عليها اي حاجه بطاله، وتفضل استلم العهده بتاعتك. ايه ده؟ وانا خلاص بقى، السلام عليكم. لا لا لا لا، معلش شوكة. انت لازم لازم لازم تستمر. حاضر، هستمر. امر. فين؟ زاغت في الزحمة؟ جرى ايه يا عم شوكت؟ البنت تتوه منك كده؟ انا ما تهتش منك ولا حاجة. انا واقفة وراك بالظبط. حضرتك بتكلميني؟ امال بكلم نفسي؟ بس انا ما اعرفش حضرتك خالص، من فضلك بلاش معاكسة. هي الموضة الايام دي البنات هي اللي تعاكس الشبان ولا ايه؟ بقول ايه؟ بلاش استعباط. استعباط ايه؟ انا عارفك كويس. انت بتبيعني ليه؟ مش انت اللي كنت عند الكوافير امبارح؟ مش انت اللي كنت في النادي؟ مش انت اللي كنت قاعد ورايا في السينما ودلوقتي ماشي ورايا في الشارع؟ احنا في الشارع ست هاني، المشكله لازم اعرف انت عاوز مني ايه بالظبط. الناس هتلم علينا يا انسه، وانت عارفه الناس، اللي يسوى واللي ما يسواش هيساهم في ضرب. ايه الحكايه ده؟ بتعاكس الانسه ليه؟ مش عيب؟ خليت ايه للناس اللي مش قد كده؟ وعاوز له كم قلم على صداغه علشان يتعلم الادب، ولا حد يسلمه الاسم علشان شعره يتحلق؟ الله الله الله، دي الحكايه هتبقى بجد. جرى ايه يا عم انت وهو؟ جرى ايه؟ هو انتوا مصدقوا ولا ايه؟ دي اختي الصغيره. اي ظبطها ماشيه في الشارع لوحدها، بلاش اكلمها اسيبها ماشيه على حل شعرها ولا ايه؟ لا اصيل ابن ناس صحيح. اوه اختك، باردون مدموازيل، واجب تسمعي كلام اخوك. قولي لها مبسوطه قدامي يا نسمه. آنسة أنا آسف جدا. تعرف إنك جريء جدا، بسرعة عملت منارة وكسبت الموقف في الشارع. ما أنا لو ما كنتش كسبته كنت هضيع، كنت هبقى شوربة. وانا عارف الاخوة بتوع الشوارع اسلوبهم شكله ايه، لكن بيني وبينك يا ست هانم انا كنت مرعوب. ما انت كمان كنت تقدر تقولي لا هو اخويا ولا اعرفه. ما كانش ممكن اعمل كده، علشان واضح ان المسألة اكبر من ان واحد بيعاكس واحدة في الشارع. لا عقلة، لكن ممكن اسبب لك متاعب حقيقية اذا كنت عايز. الله الغني يا ست هانم، انا راجل مش بتاع متاعب. ثم انا بالاول ما كنتش عاوز شغلانه دي خالص. شغلانه؟ يا ست هاني ما تاخديش على كلامي، انا اصل لسه مرعوب وعندي حساسيه. ماشي ورايا ليه؟ متابعني ليه؟ معجب، اصل اول مره في حياتي اشوف بنت جميله جدا بالشكل ده. انت بتشتغل ايه؟ مهندس وعندي عربيه. ومشيت ورايا عشان تعرفني مش كده؟ ايوه. بس انا متجوزه. يا خساره يا خساره. لا لا لا انت بتهزري، شكلك مش شكل متجوزين ابدا. حاكم انا اعرف الست اللي متجوزه من اللي مش متجوزه. اللي متجوزه دايما تلاقيها نايمه كده على روحها ونعسانه، لكن انت زهره. على فكره انا اسمي زهره. اسم على مسمى. بس انت كذاب. وممكن تبقى كذاب عبيط لو افتكرت اني مصدقاك. لو سمحت قول لي انت ماشي ورايا ليه؟ متابعني في كل حته ليه؟ الله الله الله، احنا قلبناها جد ولا ايه؟ ما هي جد من الاول. لازم تعرف اني ما حبيتش اعمل دوشه في الشارع عشان كرامتي، لكن ادينا لوحدنا وقاعدين في مكان عام. تحت امركم يا فندم. تشربي ايه؟ اي حاجه. عندكم ليمون كويس معمول في الخلاط كده وطازه؟ ايوه يا فندم. هات لنا اتنين. حاضر. عارفه انا طلبت ليمون ليه؟ اصله بيهدي الاعصاب فورا. دايما اي اتنين بيحبوا بعض بيطلبوا ليمون، مش عارف ليه. وبعدين بقى خلينا في الموضوع. وكمان الليمون مفيد. انت اسمك ايه؟ شوكت. اسمي شوكت. اسمي جميل مش كده؟ اسمع يا شوكت. نعم. العلقه اللي كان مفروض تاخدها في الشارع ممكن تحصل هنا برضو. لا هنا لا. ليه؟ كل الزباين الموجوده هنا شافونا واحنا داخلين سوا، والجرسون شافنا سوا، وطلبنا الليمون سوا وحنشربه سوا. يعني سمنا على عسل، اي حركه منك ممكن تقلب عليك انت. انت جريء جدا. هعمل ايه بقى؟ ما هو مفيش فايده، كل حاجه باظت يا مدام زهره. انا من الاول قلت له انا ما اعرفش حاجه غير في الهندسه، ما صدقنيش. هو حر. الله، هو حد يقدر على ستات؟ ان كيدهن عظيم. اديني وقعت وانكشفت، يرفدني بقى. انت بتكلم نفسك؟ لا لا لا لا، بكلم نفسي ولا حاجه. الليمون يا فندم. شكرا. اشرب الليمون عشان اعصابك تهدى. شكرا. زهره هانم، انا غلطت ومش عيب ان اغلط، انا متاسف. صحيح انا عيني كانت عليكي لمده 24 ساعه، واشهد ان كنت خلالهم في منتهى الاستقامه وحسن السلوك. استقامة وحسن السلوك؟ أيوة. وبعد إذنك أنا قايم ماشي. جرسون. أيوة. الحساب الفضل. حساب إيه؟ أقعد، أنا من حقي إني أفهم. بلاش يا ست هاني. واضح إنك شاب مثقف وأصيل، أرجوك فهمني، أنا إنسانة. اسمع، كفاية العذاب اللي أنا عايشة فيه، أنا مش ناقصة عذاب تاني أرجوك. حضرتك متجوزة مش كده؟ أيوة. جوزك هو المهندس فؤاد عبد القادر. يعني عارفني وعارف جوزي كمان. انا قلت له ماليش انا في الشغلانه دي. ايوه زهره هانم، انا عارفك، وحسأل سؤال واحد بس لازم تجاوبيني عليه بصراحه. اسال، انا هجاوبك بكل صدق. انت بتحبيه؟ اولا مفيش حاجه اسمها حب، الحب ملوش وجود، الحب حلم من احلام الانسان اللي مش هتحصل، وامنيه من الاماني اللي مش هتتحقق. حتى كلمة الحب بقت كلمة سخيفة مستهلكة، الكل بيرددها بمعنى ومن غير معنى، لغاية ما بقت كلمة مملة زيها زي أي كلمة. إزايك؟ سلامات؟ عامل إيه؟ كويس؟ الحب كلمة المسخ عمل عليها عدوان وسيطر عليها. الله الله الله الله الله، كل ده علشان تقولي إنك ما بتحبيش جوزك؟ ما خير الكلام ما قل ودل. يبقى أنا فهمت بقى. فهمت إيه؟ ما بتحبيش جوزك؟ لا، حياتي معها عادية، لا بحب ولا بكره. زي الإخوات يعني. علشان كده لسه بتقولي عن نفسك إنك آنسة. آنسة مدام. اصلا ما تفرقش. لا ده موضوع كبير بقى. افهم من كده ان الاستاذ فؤاد عدم المؤاخذه، عدم المؤاخذه يعني. انا فاهمه قصدك، فؤاد جوزي راجل مكتمل الرجوله، تقدر تعتبره مثالي وبالذات في رجولته. فاضل سؤال بايخ اساله ولا بلاش؟ اسال. عموما انت اسئلتك كلها بايخ. شكرا. لكن خفه دمك هي اللي مخليني استحملها. الله يكرمك. بتخوني جوزك اللي هو الاستاذ فؤاد؟ ده سؤال جريء. يلا بقى. لا لا، عاوز تعرف السبب؟ طبعا. انا ما بخونش جوزي ولا يمكن هخونه. استاذ شوكت، نعم، في مشكله جديده بيعاني منها ناس كتير، انا واحده منهم. المشكله انهم محترمين وعندهم اعتزاز بنفسهم في زمن الانسان بقى فيه رخيص. انت تعرف ملكه النحل؟ اعرفها طبعا، وبرضه اعرف الملكه فيكتوريا وحتشبسوت كمان. ارجوك، انا اقصد ملكه النحل، ده مش وقت هزار. اصل شايفك يعني مسخنه الامور شويه كده. تعرف ايه عن ملكه النحل؟ اعرف انها ملكه النحل. ملكه النحل نحله غير عاديه، من يومها بتتربى على الكبرياء. ملكه النحل اللي بتطير لفوق لفوق ورا منها مئات الذكور، سباق رهيب مين اللي يفوز بالملكه، والملكه مستمره في طيرانها، والذكور عماله تتساقط، وفي النهايه يصل للملكه اقوى الذكور الافضل. انا زي ملكه النحل. زهر هانم، انا سلمت، انا هقول لك كل حاجه بصراحه. انا مهندس وبشتغل في شركه جوزك، وكلفني اني اراقبك. يراقبني؟ ايوه، والعربيه اللي معايا دي بتاعته. حاجة غريبة. وأنا قلت له لا، أنا منفعش، أنا ماليش دعوة، لكن هو صمم. أنا قلت لك بقى علشان لقيتك إنسانة واعية وطلعت فعلا شخصية. بصراحة أنا معرفش أسلك معاكي، أنا بتاع هندسة. شوكت، أنا متشكرة اللي قلت لي الحكاية دي، وأرجوك خليك مستمر. مستمر؟ مستمر إزاي؟ حكاية ما بقت مكشوفة. علشاني أنا عايز أعرف هو بيعمل كده ليه. أنا على الأقل محبش أعيش مع واحد بيشك فيه. اللي محيرني حاجة واحدة بس. ايه هي؟ بنت زيك بالشخصية دي تتجوز واحد من غير ما تحبه ليه؟ أكبر منك بكتير وانتي اسمعي يا أنسة، أنا عمري 26 سنة، طول ال 26 سنة دول ما شفتش واحدة زيك، رغم اني وانا طالب في الكلية كنت عاجبك قوي. يا ست هانم، انت غلطانة من الأول. ليه عملت كده؟ مش عارف. وهو كمان غلطان، ده راجل مهندس، يعني لازم يكون دقيق. بتسألني ليه عملت كده؟ لما تفقد الثقة في نفسك، لما اليأس ومرارة الفشل يسيطروا عليك، لما تحس ان كل حاجة ملهاش معنى حتى حياتك نفسها، اوعى تسأل نفسك عن تصرفاتك. دي مسائل كبيرة، الظاهر ان في حاجات مستخبية، في حاجات مدفونة. وانت السادق قوم بينا، ولو سمحت راقبني كويس. زهرة، انت جيتي؟ كنت فين لغاية دلوقتي يا حبيبتي؟ كنت في جنينة الحيوانات. غريبة، اشمعنى جنينة الحيوانات؟ طلعت في دماغي الفكرة على طول، نفذتها. وكنت لوحدك؟ لا طبعا، كانت معايا الحيوانات. قفشة ظريفة منك. المهم تكون انبسطتي. بالعكس، ما كنتش مبسوطة قوي. ليه؟ الحيوانات اللي جوه الجنينة حيوانات مسكينة. مسكينة؟ مسكينة ليه؟ دي حيوانات مترفة، أكلها مضمون وعندها الرعاية الصحية وعايشة جوه أقفاص. دي مشكلة الحيوانات الوحيدة. حيوانات أسيرة جواها كل المرارة اللي بيربيها ذل الأسر. أنا أحب أشوف كل حاجة زي ما خلقها ربنا. يبقى ما فيش قدامك إلا أنك تشوف الحيوانات دي في أدغال إفريقيا بقى. فؤاد، تحت أمرك. أنت بتحبني؟ بكل تأكيد، إلا ما كنتش اتجوزتك. حاسس أنك سعيد؟ جدا جدا جدا فؤاد. لا الحب ولا السعادة ممكن يتولدوا في جو كله شك وانت بتشك فيه. ايه؟ ابدا ابدا، صدقيني انا عمري ما شكيت فيكي لحظه. عندي الدليل. ايه هو؟ شوكت، المهندس شوكت. وانت عرفتيه؟ واضح انه ملوش دعوه باللعبه دي خالص. مش عيب ان راجل يشك في مراته، ده دليل على انه بيحبها وحريص عليها. يغير شويه معلش، لكن الحكايه توصل لتكليف واحد برصد تحركاتها يبقى المساله عاوزه تفسير تاني. انا خارج. ليه؟ علشان ما عنديش حاجه اقولها، محتاجه افكر شويه لوحدي. جايز اكون غلطان في حقك وجايز لا. امرك يا فؤاد، ما انت عارف اني دايما تحت امرك. الله، فؤاد بي؟ أيوة يا شوكت. أنت راكن عربيتك فين؟ ما هي قدام سيادتك هي. طب اركب. على فين؟ سوق بينا على الخلا، اطلع في طريق المعادي. اشمعنى المعادي؟ سوقوا بس على المعادي. يا سلام، جو شاعري، الليل جميل. ايه الأخبار يا شوكت؟ الأخبار مش كويسة. وإيه اللي خلاها مش كويسة؟ قلت لك من الأول أنا منفعش يا باش مهندس. كشفتني. دي مش هبلة ولا عبيطة، دي وعية. أنا من الأول قلت لك ماليش دعوة، معرفش. لكن الشهادة لله هي كويسة، لا غبار عليها. بقول لك لا غبار عليها. يعني إيه؟ يعني أشوف حد غيرك؟ نصيحة مني مفيش داعي. أي واحد هتكلفه يراقبها هتكشفه، ثم إنها لا غبار عليها. المطلوب منك حاجة واحدة بس، إنك تثق فيها، هي بنت شريفة وحتفضل شريفة. عارف عارف عارف. سبحان الله، ولما أنت عارف لزوم اللي أنت بتعمله ده إيه؟ مبدئيا اعتبرني مريض. اتعالج يا أخي. مش عاوز تتعالج، طلقها. طلقها وعيش مستريح خالص، من غير ستات ومن غير وجع قلب، وكمان تريحها هي كمان من عذاب الشك. اسمع، عايز تقول ايه؟ انت ما كنتش متجوز قبل زهرة؟ كنت متجوز. وراحت فين مراتك الاولانية؟ طلقتها. طلقتها ليه؟ ما كانش كويسة؟ طلقتها علشان خانتني. ايوه، كانت زوجة خاينة. الحكاية عقدة بقى. انما مش معنى ان واحدة ست طلعت خاينة ان كل الستات يبقوا كده. انت شايف الغيطان اللي حواليك دي وشامم ريحة الزرع والطين؟ شايف وشام؟ أنا ابن الأرض دي، نقي زي هواها، أصيل زي طينها، وقلبي عمار زي زرعها. عمري ما عرفت غير الحب والثقة بالنفس والثقة بالناس. بالحاجات دي كلها أنا نجحت في حياتي وبقيت مهندس ليا اسمي وسط كبار المهندسين. حرام جدا إنك تكون إنسان أصيل وما تعرفش الخيانة أبدا وغيرك يخونك. أنا إنسان تعس، ما قدرتش أتحمل خيانة إنسانة حبتها اللي هي مراتي الأولانية، ومش ممكن أقبل خيانة إنسانة ربتها. صح النوم يا باشمهندس، صح النوم. أستاذ فؤاد، مفيش حاجة في الدنيا تمنع المرأة عن الخيانة إلا المرأة نفسها. يا باشمهندس، اللي أنت بتعمله ده غلط، وأنا ماليش دعوة، وأنا من الأول قلتلك أنا منفعش. زهرة، الله، هي فين؟ زهرة، ايه ده؟ اكيد هي سايبه الورقه دي. زوجي، لا تنزعج لعدم وجودي، قد اعود متاخره قليلا، اصابني الملل في غيابك ولذلك خرجت ولا اعلم الى اين ساذهب. ملل ملل، والملل هو بدايه الخيانه. هدور عليها فين دلوقتي وسط 4 مليون شقة؟ ايه؟ قد كده بتغير علي يا حبيبي. زهرة، ليه عملت كده يا مجنونة؟ في غيابك بكون مجنونة يا حبيبي. زهرة زهرة، أرجوك أرجوك يا بنتي، بلاش كلمة يا حبيبي دي، لما بسمعها منك بتعذب، مش حاسسها، لا أقدر أقولها لك ولا أقدر أسمعها منك. زهرة، أنا وانتي أنا وأنت بنضحك على بعض. المرة دي بقى أنا اتجسست عليك مش أنت. مين؟ ملكة النحل؟ يعني أحيانا أحس أني لا ملكة ولا وزيرة ولا حتى شغالة. على فكرة أنا قريت كتاب عن ملكة النحل ليلة امبارح. عجبتك؟ مش قوي. ليه؟ ملقتهاش بتعمل حاجة أبدا غير أنها ملكة وبس. أنا لي قوي، كل شغلات النحل عمالة تخدمها ويعملوا لها حرس ملكي ويجيبوا لها العسل لغاية عندها، وهي هي ولا حاجة، ملكة على الفاضي. اوعى تكوني زيها شوكت. اللي جاي دايما بيكون اوحش من اللي فات. لا لا لا لا، ده كلام ملوش اساس. الدنيا ماشيه زي الحال، الحب موجود والوفاء موجود، والسنين اللي جايه هتكون احسن. انت مش حاسه بنفسك ولا ايه؟ حاسه. حاسه انك حلوه، وحاسه انك ممكن تكوني ملكه النحل بصحيح. حاسه. وحاسه بيه؟ حاسه بيك. ايوه انا مش فاهمه. انا اقدر اطير يا ملكه النحل زهره، انا بحبك. بتحبيني؟ اه غلط، حاسس اني حبيتك، محدش يقدر يحوشني، انا حر في مشاعري، حتى انت كمان ما تقدرش تمنعيني من اني احبك. انا كنت فاكراك عاقل. هو اللي يحب يبقى مجنون؟ لا مجنون ولا عاقل شوكت، مفيش حب خالص. وحتى لو كان في حب، مفيش حب يتولد بالسرعه اللي حصلت لك دي. ثم اظن عيب قوي حضره المخبر انك تحب واحده ست متجوزه، ومرات مين؟ مرات الراجل اللي مكلفك بمراقبتها. مش شايف انه حتى يبقى حب محرم؟ زهرة اسمعيني، انا عارف ايه جوه مني. انا جوه مني انسانة عادية جدا. لا، انت جواكي جرح كبير، الحب الفاشل اللي انت عشتيه، الحياة الرتيبة المملة اللي انت عايشة فيها دلوقتي. انت غلطانة جدا باقتناعك ان مفيش حب. زهرة، الحب موجود. عارف ربنا خلق البني آدم ازاي؟ الانسان اصله طين، ربنا نفخ في الطين انفاس الحب بقى بني آدم. عارف الهوى موجود ليه؟ علشان يوزع الحب على الزرع والأغصان والزهور والثمار وحتى الجبال والصخور. زهرة، الحياة كلها مشاكل وألغاز، وحل كل المشاكل والألغاز دي بالحب. حبي حبي يا زهرة، حبي. مستحيل. هو ايه المستحيل؟ مستحيل بكلمة ملعونة. مستحيل أحب، وبرضو مستحيل انك تحبني. زهرة، عارفة الناس بتحب بعضيها ليه؟ مش علشان جمالهم او غناهم او حتى جاههم، الناس بتحب بعضيها علشان حاجات تانية خالص، شخصيتهم، اعتزازهم بنفسهم، كبرياءهم، احزانهم، احلامهم. وانت يا زهرة، انت يا زهرة مش ناقصك الا انك تحلم. دلوقتي اصبح مستحيل اني اشوفك مرة تانية او حتى اقعد معك دلوقتي. ليه؟ بعد اذنك انا مش زهرة. انا ليا نفس ظروفك زهرة. فؤاد بيتعذب نفس العذاب اللي انت عايشاه بالظبط. خلاص انا استسلمت، انا بنت القدر، يلعب بيا زي ما هو عايز. ارجوك يا زهرة، ارجوكي ارجوكي فكري. انت فين يا شوكة؟ كنت غطسان فين؟ مش غطسان ولا حاجة. تعال تعال عشان عايزك في حاجة مهمة. انا اللي عاوز حضرتك في حاجة مهمة. الاول استلم. ايه ده؟ وريني همتك بقى، انت مش بتقول ان الهندسه في دمك؟ وريني بقى الابتكار والابداع المدفونين جواك. يلا شد حيلك، وريني بقى تصميماتك ورسوماتك. افهم من كده ان خلاص ما بقاش ليا دعوه بالمدام؟ مش هراقبها يعني؟ اتضح ان الحكايه دي ملهاش لازمه. بس ايه؟ كنت بقول يعني ما يجراش حاجه لو راقبتها كمان مده، ولو تكون قصيره، اسبوع ولا 10 ايام كمان. تراقبها ازاي؟ انت مش قلت انها كشفتك؟ الله، ايه يا شوكت، في حاجة انا مش عارفها ولا ايه؟ لا لا لا، انا بس كنت عاوز حضرتك تكون مستريح خالص يعني. خلينا في المهم، ايه بقى الحاجات اللي انت عاوزني فيها؟ انا مش عاوز حاجة يا ابني. انت مش لسه قايل انك عاوزني في حاجة مهمة؟ لا لا لا، انا ما قلتش حاجة زي كده. عجايب، انت مش طبيعي. المهم انا عايز اشوف شغلك بقى. زهرة. ايوه. هي مش عادتك، قاعده ساكته زي ما تكوني مهمومه. في ايه مزعلك؟ مفيش. زهرة، انا ربيتك، وعيب لما تضحكي على سنين عمري. انت عملتي حاجه وندمانه عليها؟ انا ابدا. الندم على العموم كويس، الندم ما هو الا احساس مضاعف بخطا الانسان. زهرة، انا هطلب منك طلب صغير، ممكن تعمليه؟ أنا مستعدة أعمل أي حاجة تطلبها مني. طيب حضري شنطة هدومك. ناوي نسافر؟ لا لا لا لا، مفيش سفر ولا حاجة، أنت لازم تروحي عند أهلك. أمرك. الله، يعني ما سألتيش هتروحي بيت أبوك تعملي إيه؟ واسأليه يمكن تكون أجازة زوجية زي اللي الناس بيقولوا عليها الأيام دي. الحقيقة أنها مش أجازة. لازم تعرفي أن مفيش حاجة اسمها أجازة زوجية. كون أن زوج يبعد عن مراته فترة أو هي تبعد عنه فترة تحت شعار أنها أجازة زوجية، ده اسمه كلام فارغ، خداع، تحايل. الحقيقة أن الحب بينهم مفقود، مفيش حد منهم عايز التاني. بعد إذنك أحضر الشنطة. برضو مش عايزة تسألي؟ الأسئلة ملهاش أي لازمة في الدنيا كلها. أنت دلوقتي بتطلب مني أخذ هدومي وأروح عند أهلي، وقبل كده من 7 شهور طلبت إنك تتجوزني، قلت حاضر، ودلوقتي قلت حاضر، ولو طلبت مني حاجة تالتة ورابعة هقولك برضو حاضر. يعني إيه يا زهر؟ الظاهر إن العالم اللي إحنا عايشين فيه عالم الرجالة بس، مفاتيح اللعبة كلها في إيدهم، مسموح لهم الامتلاك والتنازل في أي لحظة هم عايزينها. زهر أرجوكي، لازم تعرفي إن أنا ما ملكتكيش لحظة واحدة. كل حاجة في الدنيا دي قبل الامتلاك، إلا البني آدم. فؤاد، مفيش داعي للمناقشة. وبرضو لازم تعرفي اني ما تخليتش عنك. سيان عندي دي زي دي بالظبط. يا ريت يا زهرة تفهمي انا طلبت منك تروحي عند اهلك ليه. وافهم ليه قبل ما افهم اخر حاجة؟ لازم افهم اول حاجة. عايزة تقولي انا ليه اتجوزتك، مش كده؟ وقبل دي ليه حبيبي سابني؟ ليه بمنتهى السهولة نسي حب 5 سنين؟ 5 سنين كل لحظة فيهم كانت حتة امل، كل دقيقة فيهم كانت حلم، كل نظرة شافتها عينيا كانت عبارة عن مستقبل. ليه الحب دايما مكسور قدام الفلوس؟ ليه الغني دايما بيتصور انه مميز عن كل الناس حتى في عواطفه ومشاعره؟ انا عاوز اسألك سؤال، لو كنت فقير يا باشمهندس كنت جرؤت انك تتجوزني؟ كنت هتضحك على نفسك قبل الناس ما تضحك عليك. لكن انا فقيرة وعندي 22 سنة وانت غني فوق 45 سنة. فلوسك ادتك احساس بان عندك 25 سنة، ولا يمكن اقل. وهم وهم. انت صح يا زهر، بس كان الواجب برضو انك تقولي لا. ما اقدرش اقول لا. اقول لا ازاي؟ ما انا اكتشفت الحكاية من بدري، عرفت الدنيا ماشية بقوانين شكلها ايه، عرفت اني لا يمكن اكون ملكة نحل وسط ضبابير. كان لازم اعرف حقيقة نفسي. شغالة، شغالة في مملكة النحل، والشغالة تعمل اي حاجة من غير مناقشة. بعد إذنك أنا في بيت أهلي ومستنية أوامرك. زهر، زهرة، أنت طارق يا زهر جد؟ أنت لا يمكن تكوني غير بنتي. أيوة، زي ما كنت وأنت طالبة في الإعداد والسنة والجامعة. فؤاد، ليه عملت كده؟ يا بنتي أنا عملت اللي كان مفروض أعمله من زمان. وريني يا سيدي، وريني. اتفضل. ايه ده جريها شوكت؟ مش معقول اللي انا شايفه ده. في حاجة غلط؟ الرسومات اللي قدامي دي ما يعملهاش طالب في اعدادي هندسة. انت الظاهر عليك خايف كله، لا مخبر نافع ولا مهندس نافع. هو كده فعلا يا باش مهندس. سلام عليكم. ايه انت ماشي ولا ايه؟ هقعد اعمل ايه؟ تعال تعال تعال يا شوكت، ما تبقاش متهور. ارجوك يا باش مهندس سيبنا امشي. قبل ما تمشي انا عايز اسألك سؤال اخير. انت ايه رأيك في زهرة بحكم انك كنت مرايبها؟ يعني رأيي انها بنت كويسة، حبيتها مش كده؟ انا لا لا احبها ازاي وانا عارف انها مرات حضرتك؟ هو برضو في حد يحب واحدة مش متجوزة؟ مش قصدي يا شوكت، قصدي لو كانت زهرة بنت مش متجوزة مش كنت تحبها؟ عن نفسي واي حد يحب زهرة. شوكت انت ايه رأيك فيها؟ والله انت راجل كويس قوي، بس خلي بالك المهندس لازم يكون دقيق حتى في اختيار كلماته. مفيش حد في الدنيا كامل يا فؤاد بيه. شوكت انت حبيت زهرة، او على الاقل ما كنتش حبيتها فبتفكر تحبها. لا لا لا لا لا صدقني. لا ليه؟ الحب قدامك اهو، ارض بكر، انت سنكم واحد وميولكم واحدة وقدامكم مستقبل تعملوه سوا. بقول يا باشمهندس انت بخبي حاجة عني. ايوه. ايه؟ زهرة مش مراتي. الله، وما اللي فات ده كله كان ايه؟ لعبة تمثيلية؟ وليه كل ده يحصل؟ افهم. زهرة كانت مراتي وطلقتها امبارح، طلقتها علشان جوازنا اساسا كان كله غلط، والحياة اللي اساسها غلط لا يمكن تستمر. زهرة قدامك يا شوكت. باش مهندس انا الفار لا فهد. عارف انا مرتب الحكاية من الاول للاخر، لكن بحسن نية والله. زهرة كان مفروض تكون لشاب زيها يبتدوا 2 سوا، المسكينة فشلت أول مرة، بعد فشلها في الحب جه جوازي منها ودقت الفشل تاني، يعني ما بقاش قدامها فرصة تالتة للفشل. أنا كل اللي عملته إن رتبت لقاء بينكم، شفتوا بعض، عرفتوا بعض، وانت شاب كويس ولك مستقبل، وهي نفس الشيء. ياريت يا شوكة تبتدوا سوا. بقولها يا باشمهندس، زهرة إنسانة يأسة خالص. دي مهمتك أنت بقى، نجاحك كله في إنك تنزع منها مرارة التجربة اللي فاتت، حسسها بوضع الحياة الطبيعي، وافتكر إنك أنت تقدر على كده برضو. كأيه؟ عاوز أعرف أنت جواك إيه؟ أبدا، كلنا بشر يا شوكة، وأهم حاجة في البني آدم إنه يحافظ على إنسانيته دايما دايما وعلى طول. عنوان زهرة أهو عند أهلها، ورقم تليفونها كمان. شكر. شوكة، ابتدي الرحلة بتاعتك معاها سلمة سلمة يا ابني، ولازم تكون صح. ربنا كبير. ألو، مين؟ زهرة؟ أيوة أنا يا فندم. مين سيادتك؟ أنا شوكت. مين شوكت؟ مين شوكت؟ ده الظاهر إن إحنا لسه هنبتدي من الأول خالص. يا زهرة، يا ملكة النحل، أنا شوكت، شوكت المخبر، قصدي المهندس، قصدي اللي هيخطبك. مش سامع، علي صوتك، قول تاني. أنا وأنت وسنوات العمر، محمود مرسي. أنا وأنت وسنوات العمر، محسن توفيق. أنا وأنت وسنوات العمر، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب.